هل يجب علينا أن نؤدي صلاة الجمعة ونحن نبعد عن المسجد 35 كيلو ومعنا سيارة؟ هذا مكان مائي لازم يكون فيه، لكن إن تحملتم مشقة وذهبتم الجمعة فأنتم مأجورون، هذا محل مائي لا يسمع فيه النداء ولو كان بالمكبر، قد لا يسمعون حتى بالمكبر. صحيح. لكن العبرة لا بالصوت المعتاد لا بالمكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. فإذا كان يسمع النداء في المكان بالأذان المعتاد بالصوت من دون مكبرات عند هدوء الأصوات وعدم الموانع يلزمه الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان بعيدا لا يسمع النداء لو كانت هناك لو لم يكن هناك مكبرات فإنه لا يلزمه الحضور للبعد، لكن لو حضر وتجسم المشقة على الدابة وعلى السيارة كان أفضل. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.